بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة، هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن؟ قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذلك لأنه ليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال. وقال بعض أهل العلم له ذلك، وهو قول أحمد في رواية وبعض الحنابلة، وقال به أبو حنيفة، لأن الإذن في التجارة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار، ولأنه يقصد به الربح، والربح في النساء أكثر. قول الربح في النساء أكثر، لأنه يعني في حالة إذا رفع الثمن مقابل النساء، وإلا في المعلوم أن البيع حالا أكثر ربحا، وقد يجعل الله بركة بسبب تعاون مع المسلمين في الديون فيبارك الله. ولا شك ما يسلم تاجر من المعاملة بالنسيئة، فمطلق عليه انصرف إلى ما اعتاده الناس. قال أبو عبد الله فقال الله: القول الثاني أظهر، إلا أن يتعامل نسيئة مع إنسان مماطل معروف، فما يعطيه إنسان مماطل معروف بذلك فعلى العامل غرم ذلك إن لم يكن له إذن فيه، والله أعلم. إذا من علم بالمماطلة فلا يعامله بالنسيئة. قال: تنبيه في المسألة السابقة، إذا قال له اعمل برأيك أو كيف شئت، فأجاز له الحنابلة أن يبيع نسيئة ومنعه الشافعي. أما بها بعد هذا الكلام فلا شك من الجواز، إذا كان قد اختم الجواز بدون هذه الألفاظ فكيف مع هذا الألفاظ. قال: المسألة الثالثة عشرة، هل له أن يسافر بالمال للتجارة به؟ اختلف أهل العلم فيما إذا أطلق رب المال الإذن ولم يأمر بالسفر أو ينهى، هل للمضارب أن يسافر به أم لا؟ منهم من قال له السفر، وهو قول مالك ووجه للحنابلة، وحكي عن أبي حنيفة، لأن عادة التجار جرت بذلك، ومطلق الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة. ومنهم من قال ليس له ذلك، وهو قول الشافعي ووجه للحنابلة، لأن في السفر تغريرا بالمال وخطرا، يعني في تلك الأيام كانوا يحملون الأموال معهم، فربما تلقاه قطاع الطرق وأخذ المال. ولكن في هذه الآونة لا تغرير على المال لإيداعه في المصارف وغيرها. قلت: والقول الأول أرجح والله أعلم، يعني إذا أطلق الإذن. أما إذا قال له لا تسافر بمالي تاجر به بدون سفر فله شرطه، يقول: هذا مالي تاجر به في كذا وكذا، ولكن أشترط عليك أن لا تسافر به، له شرطه، ويستطيع أن يستجلب البضاعة دينا إذا أراد بضاعة من بلدان أخرى ويعطي صاحبها في بلاده، يعطيه المقابل في بلده حين تصل البضاعة أو حين يصل المتاع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس له السفر في موضع مخوف على الوجهين جميعا. يعني الحنابلة لهم وجهان في المسألة الأولى، لكن في حالة كون السفر مخوف لم يختلفوا أنه ليس له السفر. وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف. أن لو قالوا لا بأس أن تسافر به ثم أخبر أن هذه الطريق مخوفة وأن فيها قطاع فسافر، فيتحمل ويضمن لأنه قد أخبر أنها طريق مخوفة. لم يكن له السفر في طريق مخوف ولا إلى بلد مخوف، فإن فعل فهو ضامن لما يتلف لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله. المسألة الرابعة عشرة: هل نفقة العامل على نفسه من ماله أو من مال المضاربة؟ عن العامل وقت عمله هل ينفق على نفسه من أموال نفسه أو من مال المضاربة؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ مال نفسه بلا شك، لأنه له نصيب محدد من الأرباح، ولو جعل من مال المضاربة لكان له زيادة على ما اتفقوا عليها وزيادة مبهمة ما يدرك كم سيأخذ. قال: من أهل العلم من قال نفقته في مال نفسه، وهو قول ابن سيرين وحماد وأحمد والشافعي والظاهرية، لأنها نفقة تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر، ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه. إذ لم صواب الظهر إذا، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أنه يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه. نعم صواب إذا. نعم سفره حضرنا، يعني تكاليف التجارة من مال التجارة، مثلا يسافر من أجل التجارة، تكاليف سفره من المال نفسه، ما أكله ومشربه من أجل التجارة كذلك من مال التجارة، الحمل والمأكل والمشرب أثناء ذهابه للتجارة. لا، على نفقة نفسه. قال: ومنهم من قال نفقته في مال المضاربة في السفر، وهو قول مالك وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وأبي حنيفة، لأن سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال. وقال الحسن النخعي نفقته من جميع المال ولم يقيده في السفر. قال أبو عبد الله: فالله الصواب القول الأول، وظاهر اختيار شيخ الإسلام كما في الإنصاف، والله أعلم، يعني حتى في السفر، يعني الصواب يعني القول الأول معناه أنه نفقته في مال نفسه حتى في حال السفر، في حال السفر إن كانت نفقته المعتادة فالظاهر نعم، يعني ما زالت عليه نفقته المعتادة الذي يأكلها في حال حضره، أما إذا احتاج إلى نفقات زائدة مقابل السفر قد يجعلها على التجارة والله أعلم. أجرة السفر على التجارة وما احتاجها لنفسه، احتاجها من أجل التجارة. كذلك النفقة إن كانت نفس ما يأكله في بلده فعلى نفسه، احتاج إلى شيء زائد فيجعله على التجارة والله أعلم. طيب ممكن نعلق هنا، قولوا ما يتعلق بالسفر بعد قولي والله أعلم، ما يتعلق بالسفر فإن احتاج إلى نفقة زائدة، فإن احتاج إلى نفقة زائدة عما يحتاجه في حال إقامته، في حال إقامته جعلها في مال المضاربة، جعلها في مال المضاربة أو من مال المضاربة. قال المسألة الخامس عشرة: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ إذا تراضى أن تكون النفقة في حال السفر والحضر لا ما يسمح، قد يرتضي قبل أن يعرف المقدار ويكون نفس ما تقدم معنا في المسألة العاشرة، يخص بشيء زائد، إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة، يكون هذا مثلها. نفس الكلام يعني نفس ما تقدم مسألة عشرة، لو حدد له مثلا كل يوم 3 دراهم مقابل ما أكله، يعني بالشهر 90 درهما أو 100 درهم، معنى أنه خصص لنفسه أرباح معلومة دون النسبة أو دون النصيب المشاع. والله أعلم. قال المسألة 15: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وحكم المضارب حكم الوكيل في أنه ليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتقابل الناس بمثله. يعني الشيء اليسير، خفض الشيء اليسير مما يحصل به التغابن، لا بأس. وأما أن يخفض عن أسعار الناس بدون مصلحة فهذا لا يصلح. قال: فإن فعل فقد روي عن أحمد أن البيع يصح ويضمن النقص، لأن الضرر ينجبر بضمان النقص، والقياس أن البيع باطل وهو مذهب الشافعي، لأنه بيع لم يؤذن له فيه، فأشبه بيع الأجنبي. فعلى هذا إن تعذر رد المبيع ضمن النقص أيضا، وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. والقياس أن البيع باطل، يعني القياس معناها الذي ينطبق على الأصول، والقياس أن البيع باطل يعني قوله روي عن أحمد أن البيع صح، ثم قال والقياس أي على مسائل أخرى معروفة في المذهب عندهم أن البيع باطل. القياس على أصول مسائل أحمد، على مسائل مشابهة، أو قصد والقياس أي الموافق للأصول التي عرفت في الشرع أن البيع باطل. والقياس الصحيح على المسائل المعروفة في الشرع، والذي يظهر أن ما ذكره أحمد أصح، أنه موكل بالبيع والشراء، موكل بالبيع والشراء، فإذا حصل نقص مضر على صاحب المال يتحمل النقص، أما أن يقال البيع باطل فيه نظر، فهو مفوض بالبيع والشراء. القول أسأله ولا صح. قال المسألة 16: هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ كان يكون اشترى عبيدا وجواري. قال: لا يجوز له ذلك عند أهل العلم، وعده بعضهم زانيا، منهم ابن حزم، وقال به بعض الحنابلة والشافعية، فيما إذا لم يظهر بالمال ربح. لماذا استثنوا هذه الصورة؟ لأنه إذا كان قد حصلت أرباح له شبهة الشراكة في الأرباح، إذا قد حصلت أرباح في الأموال فكأنه شريك في هذه الأمة، ففيه الشبهة، فلا يكون زانيا لشبهة الملك، ومع ذلك محرم عليه، لأنه ما يجوز له أن يطأ أمة مشتركة. الأمة المشتركة ما تحل أحد الشركاء بالإجماع، ما تحل الأمة ما تحل إلا لمن ملكها ملكا كاملا بإجماع العلماء. فلو كنت أنا وأنت ما نملك أمة لم تحل لا لي ولا لك، ولكن أنا منها الخدمة فقط، والوطء لا يجوز إلا لمن ملكها ملكا كاملا بإجماع العلماء، قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا أذن لها مع التمليك يملكه إياها، يقول: يا ملك لك، أما بدون تمليك ما لا ما معه إلا أن يملكه، إذا ملكه فلا بأس، أما بدون تمليك فلا، حتى وإن أذن ما يجوز. إذا عتق نصيبه صارت حرة وأمة، ما تباع حتى للشريك الباقي الذي له نصفها، صارت محرمة عليه، نصفها حر ونصفها أمة. قال ومذهب أحمد والسواسحاق، وقال ببعض الحنابلة والشافية فيما إذا لم يظهر بالمال ربح، وعليه الحد عند الإمام بن حزم. ومذهب أحمد وإسحاق وسفيان وغيرهم أنه إن ظهر في المال ربح أن عليه المهر والتعزير، إذا ظهر في المال الربح عليه المهر مقابل ما حصل منه، والتعزير للشيء ماذا؟ لتعديه في مال الشريك. وإن حملت منه فولده حر، إذا حملت منه صار الولد حرا للشبهة، شبهة الملك أنه قد حصل هو نفسه معه أرباح في المال. وإن حملت منه فولده حر، وأمه أم ولد، وعليه قيمتها، يتحمل قيمتها للشريك. الشبهة حاصلة، نعم، شبهة أنه مشارك في ملكها. الحدود تدرى بالشبهات، ما عليه الحد لكن يأثم. قالوا عليه قيمتها وإن لم يظهر في المال ربحا، وعليه قيمتها. قال وإن لم يظهر في المال ربحا فعليه المهر والتعزير. وإن حملت منه فولده رقيق لعدم وجود شبهة الملك ها هنا، هذا قول من أحمد وإسحاق وسفيان إلى آخره. قال وقول الشافعية أقرب والله أعلم، القول الأول لا يجوز له ذلك عند أهل العلم، وعده بعضهم زانية. وقال به الحنابلة والشافعية فيما إذا لم يظهر بالمال ربحه، إذا لم يظهر مال ربح ما بقي معه شبهة ملك فيكون زانيا، إذا لم يكن قد ظهر بالمال ربح يكون زانيا، وما إذا ظهر بالمال ربح فهناك شبهة الملك والاشتراء والشراكة. قال المسألة السابعة عشرة، هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة صاحب المال؟ قال ابن قدامة رحمه الله وليس لرب المال وطء الأمة أيضا، لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف، فإن فعل فلا حد عليه لأنها مملوكته، وإن علقت منه صارت أم ولده وولده حر كذلك، وتخرج من المضاربة وتحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال، فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه. لكن كان قد حصل أرباح ظاهرة صار متعديا أيضا، لأن العامل صار له شراكة في الأموال، إن كان قد حصلت أرباح ظاهرة فصار العامل له شراكة في هذه الأموال، فيجري عليه ما جرى على العامل في المسألة الأولى. قال فائدة، ذكر أنه ليس للعامل ولا لرب المال تزويج الأمة لأنه ينقصها، وإن اتفق على ذلك جاز. طيب، عقب المسألة الأخرى ينبه على هذا التنبيه، يقال وإن كان المال قد ظهرت فيه الأرباح الظاهرة صار العامل شريكا شريكا فيها ويجري على المالك ويجري على صاحب المال ما يجري على العامل في المسألة السابقة، ويجري على صاحب المال ما يجري على العامل في المسألة السابقة. كذلك قد تكون شبهة، الشبهة موجودة نعم على ما تقدم في المسألة السابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.